والظلمة ضدهم البراء. نعم. إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال، هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرجه أبو نعيم وغيره. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وحسنه الترمذي، وخرجه الحاكم وصححه. العي القلة في الكلام، وليس المراد به عدم المعرفة، ولكن هنا المراد به القلة في الكلام. أما عدم القدرة على الكلام فهذا عيب خلقي، لكن هنا العيب المراد به عدم الإكثار من الكلام، حتى لكأنه لا يحسن التكلم، يعني صمته أكثر من كلامه. هذا في المثل يقولون أعيا من باطل وأفصح من سحبان واحد، سحبان من غير مال باطل حصر، وباطل في ثراء المال سحبان عند أهل الدنيا، من كانت الدنيا معه فهو الفصيح ولو كان لا يحسن أن يصيح، ومن كانت لا دنيا معه فهو لا يحسن أن يصيح ولو كان هو الخطيب البليغ المنطيق الفصيح. ولهذا يقول أبو الفتح البستي سحبان، الذي هو أفصح الخطباء زمانه من غير ماله، باقل حصر الذي هو العي الذي لا يحسن الكلام، وباقل في ثراء المال سحبان. فالقياس عند أهل الدنيا إنما هو حطامها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره المبالغة والتقعر في الكلام والتشدق فيه، وهذا الحديث يدل عليه أنه من شعب النفاق، والمراد كما قلنا المبالغة في البيان والتقعر فيه. تقدم معنا في دروسنا السابقة إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل تخلل الباقرة بلسانها. وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفه الحق. هذا ضعيف جدا لا يصح. نعم. وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويزداد بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك: الرحم والحياء وعي اللسان. هذا مرسل أيضا، محمد بن كعب القرظي ليس بصحابي ومرسل ضعيف، ولكن هذه النصوص وإن ضعفت أساليبها تقدم معناها في الصحيح الذي سبق، فقد ثبت ما تضمنته من المعاني في النصوص الصحيحة السابقة، فلا يضيق ذكرها. نعم. قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل، وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكبر مما ينقصن من الدنيا. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عي وما به من عي، إنه لفقيه مسلم. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع، وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه، فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا، يعني قريبا من حالهم. هذه الآثار كلها وهذه الأحاديث كلها أراد بها المصنف رحمه الله كما قلنا أن يبين أن السلف رحمهم الله كان الكلام عندهم قليل، ولكن النفع بما تكلموا به كثير، والعبرة إنما هي بالانتفاع. وما قل كلامهم عجزا، وإنما قل كلامهم بسبب خوفهم من الله تبارك وتعالى وخشيتهم منه، فلهذا كانوا أقل الناس كلاما ومن أنفع الناس للناس فقها وتعليما رحمهم الله تعالى. فينبغي للمسلم أن يسلك سبيلهم في العلم، وأن يبتعد عن الثرثرة التي هي شأن الخلف. قد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام لو شاء العبد أن يعده لعده، كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها. فكثرة الكلام ليس بعبرة، بل هو عند أهل العلم الصادقين مذمة، لأنه لو كان خيرا لجاءت النصوص فيه ولسبق إليه السلف الصالح، ولكن الأمر على العكس، جاءت النصوص في ذمه وحذر منه السلف الصالحون. فما أكثر الكلام اليوم وما أقل النفع به، وما أقل النفع به، وما أقل الكلام عن السلف وما أعظم النفع به. فيدل على هذا حديث ابن مسعود الذي تقدم معنا، أنت اليوم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، سوف يأتي عليك زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. نعم. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وإياس بن معاوية من خيرة تابعين رحمه الله، وكلامه هذا خارج مخرج الإزرة على نفسه وتحقيره لها ليورثها التواضع، وهو أحد قضاة الإسلام المشهورين حدة الذكاء ودقة الفهم وقوة الفراسة. إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، وإياس بن معاوية. نعم. وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فإن رضي بالأول فليكتف بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. يعني يقل كلامه ويكثر نفعه وعمله. نعم. ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم، وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر به النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم، ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعم، والحديث معروف. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم فيجاء به فيقول الله له: ما عملت أو ما فعلت، في اللفظ الآخر، فيقول: يا ربي تعلمت القرآن وعلمته فيك، فيقول الله له: كذبت، فتقول له الملائكة: كذبت، يقول الله له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، قرأت ليقال قارئ، فتقول له الملائكة: كذبت، ما يؤخذ فيلقى على وجهه في النار. ورجل قاتل حتى قتل، فيأتي الله به ويعرفه نعمه عليه ويقول له: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وفي لفظ شجاع وقد قيل، فتقول له الملائكة: كذبت، ثم يؤمر به ويلقى على وجهه في النار. وعاكد الثالث: أتاه الله مالا وهو ينفق منه، فيأتي الله بيوم القيامة ويعرفه نعمه عليه ويقول له: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب أنفقت فيك، فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت، لما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، تقول له الملائكة: كذبت، ثم يؤمر به يلقى على وجهه في النار. فأول هؤلاء الثلاثة هو من طلب العلم لغير الله تبارك وتعالى، من قرأ القرآن تعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم. لهذا يقول ابن رسلان في الزبد في الشافعية: وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن. أخذوا من هذا الحديث إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. نسأل الله اللطف والعافية والمسامحة. فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. وهذا قد وجد في زمن المؤلف وهو موجود في كل زمان. إن المصنف رحمه الله يتكلم من واقع ما يرى في زمانه، فهو أن يتعلم هذا ليتوصل به إلى الحكم، إلى الولايات، إلى القضاء ونحوها. فإنه حينئذ كما قال المصنف ينتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة، والعلماء كانوا يفلون من القضاء ويهربون، بل بعضهم اختفى ولم يعلم أين هو حتى طاح عليه سقف البيت، فما عرفوه إلا بعدما مات، كما جاء ذلك في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. نعم. اليوم تبذل الوساطات والوجاهات ليتولى القضاء ويتكثر به ويتزين به ويتباهى به، وما علم الجهول بأنه قد ذبح بغير سكين، جعل العلم مصيدة للدنيا، لأن في القضاء وولايات الأحكام وجاهة عند الناس، فيخشونهم ويهابونهم، فحينئذ يلحقون بالظلمة، بخلاف العلماء أن الناس يحبونهم ويبنون منهم ويقتربون إليهم. فهذا انتقل من درجة العلماء هي وراثة النبوة إلى درجة الظلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الولي القضاء قد ذبح بغير سكين. يقول يؤتى بالحاكم العدل قاضي العدل يوم القيامة يؤتى به فيشدد عليه في الحساب. ولما يرى ذلك تمنى أنه ما حكم بين اثنين في تمرة. كيف؟ بما هو أعظم من هذا. ونحن اليوم كذلك نرى ونسمع. فنسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك، ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة. الصبر القليل هو الصبر على مكاره الدنيا ومصائبها وشدائدها، والصبر على ما يلاقي فيها من ضيق العيش، لأنها ما هي إلا أيام قلائل وينتقل إلى الآخرة. فإن أحسن العمل وصل إلى الراحة الطويلة. نسأل الله ذلك. نعم. ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فلما كان متاعها قليل فالصبر عليها قليل مهما طال قليل. نعم. فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد يا نفس ما هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامي. فنسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل. ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب. هذا الكتاب تم مقصوده، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان قسوة القلوب، وهو فصل نافع مهم جدا. وما قسوة القلوب إلا بسبب رين الذنوب، ولكن على القان القلوب فلما علاها أورثها القسوة. فنسأل الله جل وعلا العفو والمسامح. فصل. ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب بالبقرة، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سمع هذه الفضيل بن عياض كان شاطرا يقطع الطريق في أول أمره، سمع هاتفا الليل يقرأ هذه الآية، فقال بلى يا ربي قد آن، وتاب إلى الله وأحسن العمل حتى أصبح إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام العباد الزاهدين. ونحن نسأل الله المسامحة. وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذ عليهم مواثيق الله وعهوده ألا يفعلوا ذلك. ثم قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به. هذا صحيح، من ابتلي بذلك تجده يتقحم في المحرمات ويتأول ويحرف الكلم عن مواضعه، وإن خرج بذلك عند الناس فأين المهرب من الله تبارك وتعالى؟ فكان عنده وبالا عليه. الثانية نسيانه لشيء مما ذكره الله جل وعلا به، مما أوجبه عليه أو نهاه عنه. نعم. والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب، أحدهما تحريف، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها، ويسمونه جاهلا أو حشويا. يسمون أهل السنة بالحشوية أو الحشوية. نعم. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. نعم، هؤلاء علموا أن القرآن يكشفون بطعنهم فيه فما اجترأوا، لكن اتجهوا إلى ألفاظ السنة وردوها وطعنوا فيها وعابوا أهلها لأنهم أصحاب ظواهر النصوص، وقالوا السنة لا يؤخذ بالآحاد فيها في العقائد. قال آخرون السنة لا يستشهد بها لأنها مروية بالمعاني، دخلت في الرواية بالمعنى. قال الطائفة السنن فيها ضعفاء وفيها أنواع أخرى من أنواع التضعيف، ونحن لسنا بحاجة إليها، ويكفي القرآن الذي هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ثم لما وصلوا إلى القرآن قالوا هو ظني الدلالة، وطائفة زعمت لنفسها أنها تأخذ بالقرآن ويردون مع ذلك السنة، ولو أخذوا بالقرآن حقا لوجدوا فيه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمثل هنا والسنة، فإنها وحي من الله تبارك وتعالى، والسنة كالقرآن في أخذ الأحكام منها، وإنما الشأن في ثبوتها عن قائلها صلى الله عليه وسلم، وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تهني، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أوتيت القرآن ومثله معه. في هذا الحديث يقول ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهل ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. هذه الأحكام كلها ما وردت في القرآن، فرد النبي صلى الله عليه وسلم على من يقول بهذه المقالة عليكم بهذا القرآن، وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. الحديث فذكر أن السنة كالقرآن، والشأن إنما هو في صحة الحديث والسند إلى صاحبه صلوات الله وسلامه عليه. فلحوم الحمر الإنسية جاء تحريمها في السنة، إذن فليأكل هؤلاء الحمير الأهلية الإنسية التي تعيش معه، بخلاف حمر الوحش فإنها حلال مباحة، لكن الحمر الإنسية فهي رجس. فذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالرجسية. الحكم الثاني كل ذي ناب من السباع كالأسود والنمور والفهود والذئاب والثعالب ونحوها والكلاب ونحوها. الثالث كل ذي مخلب من الطير كالنسور والصقور والغربان ونحوها. والرابع لقطة المعاهد، لا سقطت منه، لا يحل بدعوى أنه كافر ما له حق، لا يجوز. فقل لهؤلاء الإجراميين الإرهابيين التفجيريين الذين يسطون على من عوضوا في بلدان المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، أين هم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك من نزل بقوم وهو محتاج، خصوصا في البادية التي يكاد يهلك فيها لا مطاعم ولا نزل، كان يهلك من الجوع فلم يقروه، فلو خرج ووجد سرحهم وهو ماشيتهم في أطراف بلدتهم فله أن يعقبهم بمثل قراه، يأخذ له شاة، يأخذ له تيسا، يأخذ له عناقا، يأخذ له جفرة فيذبحها ويأكل منها حتى يسد رمقه ويحفظ نفسه من الهلاك. فلو ادعوا عليه أرادوا تغريمه وعقوبته فلا شيء عليه. فالذي ينكر مثل هذا إذا وصل إلى هذه المرحلة نقول له موت، لا تأكل، لأنك أنت لا تؤمن بالسنة، موت. هل يرضى لنفسه؟ لا يرضى. فهكذا أهل الأهواء يطعنون في السنن بأهوائهم بشبه متعددة، كلها قد بينها علماء السنة وردوها عليهم رحمة الله على أهل السنة، ويعيبون أصحاب المنهج الصحيح والاعتقاد السليم وهم أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة، ويجرونها على ظواهرها، سمونهم جهالة لأنهم لم يشاركوا في علم الكلام الذي هو في الحقيقة هو الجهل. يسمونهم حشوية، يعني ما عندهم إلا حشو الكلام، يريدون به النصوص. لهذا يقول بعض المعاصرين إن كتب العقائد جافة لأنها نصوص وأحكام. انظر إلى هذا الإجرام، الجرم أنها نصوص، الجريمة أنها نصوص وأحكام. فلكل قوم وارث. المعتزلة ما انتهوا، هذا يقول سرور زين العابدين، فلا سرور ولا زين، وأما سرور القوم لا سر قلبه. فعريته حقا لدى كل ناظر وهتكت أستارا له وفضحته فما استطاع بعد اليوم يأتي بساتره. هذه الجريمة أنها نصوص وأحكام، العقيدة جريمتها أنها نصوص وأحكام. إذا ماذا يريد؟ يريد أن تكون آراء وأهواء وكلام وأضغاث أحلام، آراء وأهواء المبتدعة وكلام المتكلمين وأضغاث أحلام الصوفية ونحوهم. فبدل النصوص والأحكام تكون آراء وأهواء وكلام وأضغاث أحلام. فلا يقول قائل إن هؤلاء قد انتهوا، بل هم باقون. فلأهل الخير وارث، ولأهل الشر ولأهل البدع وارث، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوبهم، بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. نعم. ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس، وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. شوف، الاشتغال بالتفسير أنت واحد، أما الاشتغال بالرأي أنت الذي تفتي وأنت الذي تعلم وأنت الذي تقضي وأنت الذي تحكم. فأصبح مذهب هؤلاء أعظم في نفوسهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتلاعب الشيطان بالإنسان كلما بعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة. الفروع الباطلة أو الباطنة عندك إيش مصطفى؟ ها؟ باللام ولا بالنون؟ هذا هو فروع الباطلة في تفريعات أهل الرأي الحنفية ومن مشى مشيهم التي ليس عليها دليل الكتاب والسنة، أو هي مخالفة للكتاب والسنة مضادة لها، كما في بعض كتبهم لما ذكروا بعض متونهم الفقهية، وعندي واحد منها يقول عن مبطلة الصلاة، تبطل الصلاة بماذا؟ بأمور رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، هذا مبطل للصلاة، يعني الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد وكلها سنن ثبتت، والجهر بآمين، هذا نص عندي الكتاب عندي، فهذا من الفروع الباطلة، فنعوذ بالله من ذلك. نعم. والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات واستحلت محارم الله بأدنى الحيل، كما فعل أهل الكتاب، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، أن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه. ونسأله جل وعلا أن يغفر للمصنف والمتسبب في هذه الدورة والمعين عليها والساند لها، كما نسأله جل وعلا أن يجزي إخواننا وأبناءنا خير الجزاء، وأن يثيبهم على تحملهم الغربة عن ديارهم والترك لأهليهم وأوطانهم، كما أسأله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم جميعا طريق عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم بارك على عبده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذه الكتب هي النافعة، هذا هو العلم النافع، ما قال فلان قال فلان،